ظال في جهة وغاوي في جهة، يكون محسوبا مع الغاوين ومحسوبا مع الظالين، لأنه أعرض عن أشياء ولم يتعلمها تساهلا، وعرف أشياء فتركها عمدا، فصار من الغاوين فيما ترك عمدا، ومن الظالين فيما أعرض عنه وغفل. فصل إذا عرف هذا. نعم.